عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة منورة يعني بأولادنا وإحنا زي ما تعودنا مع بعض حلقة يوم الحد بتبقى للأطفال فاللي بتسمعني دلوقتي تجيب أولادها وتقعد أبهات أمهات يلا الأولاد هكلم النهاردة سن 3 سنين وهنطلع على سن 10 سنين ونشوف الفرق ما بين القصة النهاردة من قصص الأنبياء اللي بدأناها إزاي نحكيها لـ3 سنين وبعدين نحكيها لـ10 سنين هي هي ولكن بنعلى بالمعالي أو مش هقول التون ولكن بعد المعاني اللي إحنا محتاجين نرسخها في الفترة دي وفي الفترة دي النهاردة هنطلع زي ما قلنا بكل مرة بنطلع باتنين معنا كده جميلين تحفين شوف ما شاء الله عليا وعلى اللغه العربيه بتاعتي هنطلع بمعاني طيبه تربويه ان شاء الله ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها تترسخ في قلب وعقول اولادنا اللي بيسال على المواعيد بتاعتنا يا جماعه المواعيد بقت متغيره احفظوا المواعيد الجديده بقى حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة الساعة 9 بتوقيت اسطنبول والإعادة تاني يوم الساعة 12 على قناة اسمها قناة وطن العلامة اللي عندكم دي نون بس يعني ايه قلبين بطنها كده اسمها قناة وطن تردد 1-2-6-8-7 أفقي والتواصل معانا كالآتي هيبقى في رقم على الشاشة هتتصلوا بالرقم ما تتصلوش لا أنا غلطانة اكتبوا رسالة واتس فقط عايز أكلم الدكتورة ففريق التنفيذ جزاه الله خيرا هم اللي بيقوموا بالاتصال بيكم اللي بيتصل بيقول مشكلته يقول كلميني خاص الخاص ده بقى عليه الأسئلة اللي احنا بناخدها وبنقعد نشوف بقى ايه نقسمها على حسب الأقدمية والأهمية والكلام ده لكن اللي بيتصل مش هتقول مشكلتك على التلفزيون تمام اوكي ما نحترم هذا الأمر سيب فرصة يا جماعة للناس اللي عايزين يتصلوا بقالهم يعني مش عايز اقول لكم مثلا لو فتحنا مرة كده ونسمعكم الناس بتقول ايه ادعو الله سبحانه وتعالى يمن على أمة رسول الله صلى الله عليه يمن على أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني السعادة والطمأنينة والسلام والرضا قولوا آمين عنوان حلقتنا النهاردة عن قصة كليم الله سيدنا موسى طبعا يعني سيدنا موسى وقصة سيدنا موسى وذكر سيدنا موسى جاي في القرآن في أكتر من 70 موضع في القرآن تعب سيدنا موسى مع بني إسرائيل وإحنا هنشوف يعني إحنا هناخد إن شاء الله كل فترة يعني هناخد جزء النهاردة من قصة سيدنا موسى ونكمل بقية الأنبياء وكل فترة ناخد حاجة من مواقفه مع بني إسرائيل ليه؟ للعبرة والعظة نقصص القصص نثبت به فؤادك ولعلكم تذكرون الأمثال ذات نفسها بتبقى للكلام فهل التثبيت وأخذ العبر والعظات إحنا محتاجين إن إحنا نعرف أولادنا قصص الأنبياء لأن بفاجأ تبقى بنت مخلصة أو شاب ومش عارف حاجة عن الأنبياء يقولك زي ما شاف مش عايز أقول الأسماء عشان ما كنش بروج لحاجة كده شاف فيلم معين أجنبي يقولك سيدنا نوة أقول له نوة مش سيدنا نوة دي مش يا جماعة كان على سيدنا نوح عشان هو شاف الفيلم بالاسم ده فهو اسمه نوة قلت له فيش والله انت مش عارفين اسمه سيدنا نوح سيدنا نوة ويكلمه كأنه طبعا التغريب والقصص اللي احنا بنسمعها والحاجات العجيبة الغريبة في آخر الزمان اللي احنا فيه ده أمر يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أنه ينتهي وإحنا بنعمل خطوة أنا جايبة لكم النهاردة شوية حاجات وانت كأم صدقيني أنا عارفة أن انت مبدعة ويعني مش عايزة أقول لكم والدة الطفل الجميل اللي معانا النهاردة يعني عايزة أقول مش ده هو يعني نقول لأستاذ نقول للشيخ الصغير السن كبير المقام هيعرفنا بنفسه والدته بتقولي لأ انت ليه عملتوا الحاجات دي انت كنت تقولوا لنا واحنا نخلي الاطفال يشاركوا معانا ونخليه احمد دكتور عندك الموهبه دي قال لي حبوا الحاجات اللي انا عاملها لكم ديت حاجات بسيطه لكن كانت الفكره الام شوف قالت لا احنا ممكن نعمل كده ممكن نطبع مش عارفه ايه ممكن هو يلون ايه او انت كأم مبدعة، انت كأم انا بديكي عنوان الفكرة وانت بدعي تحتيها، عارفة ان في اساتذة الله ما بارك فيكم وفيكم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. انا مرة كنت بكلم ام عن فكرة صندوق الهدايا، قالت لي لا لا لا لا انا عندي بونبونيرة، وقعدت تقول لي ان كل ورقة طالعة منها بجايزة، يسحب الورقة وفيها فكر وفيها تشغيل دماغ. قلت لها تحفة، ده انت ممتازة جدا. فانا عارفة ان انت الله ما بارك عليكم ناس يعني مفكرين ومبدعين، بس ما تسيبيش اولادك. كلم سن 3 سنين قصص الأنبياء على الأقل يكون بنتكلم فيها، خلصنا 5-6 أنبياء ونخش في الباقي. 5 سنين خلاص احنا بنتكلم في السيرة النبوية وقصة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد خلاص خلص 6 سنين وداخل 7 سنين خلاص احنا بنتكلم عن القادة حول الرسول والصحابة اللي حول الرسول عليه الصلاة والسلام. حياة الصحابة ده عندك 3 أجزاء والله لو بدأت فيهم من سن 6 سنين يعني قدامك 3 سنين عبال ما تخلصيهم. وانا يعني قلت لكم قبل كده يعني التجارب دي الواحد مر بيها، ومعايا سيديهات بقى لأولادي يعني شايفة سيديهات سن 3 سنين 5 سنين مسجلة لهم. محمد ده عايز اقول لك معايا له تسجيل، مش عايز اقول لك عشان لما تقول له قول له امك بتقول انت من 3 سنين معاك. خلينا يعني نرحب بضيفنا الجميل الخلوق احمد، يعرفنا بنفسه ويلا نتوكل على الله. عرفني بنفسك بقى. اسمي احمد الدهراوي، عندي 10 سنين، حفظت القران الكريم قبل 2 سنين وبداته قبل 5 سنين ونص. ما شاء الله اللهم بارك، يعني انت ختمت وانت 8 سنوات. ايوه. طب قول لي بقى يا احمد، انت مين اكتر حد كان بيشجعك على الحفظ، بابا ولا ماما؟ الاثنين. بس مين بقى اللي كان مثابر معاك ويصحيك ايه؟ ماما، لان باباي ما كانش موجود معانا في مصر، فماما اللي بدات معايا. بدات معاك لحد ايه؟ سلمتك لوالدك كنت في الجزء الكام كده؟ عشر اجزاء 15 جزء. هو يعني برضه كنت باخد عند شيخ في قضيتنا اسمه الشيخ عيسى. ما شاء الله. فانت خلصت معاه 3 أجزاء ونقلت بقى مع ماما. وبعدين بدات. قول لي انت محافظه ايه الاول في مصر؟ محافظه الغربيه. انت في الغربيه من عندنا؟ يا نهار ابيض، يعني انا ما اعرفش يعني انت من مصر من محافظه الغربيه. ايوه. فين بقى؟ اوعى تقول لي جنب كفر الزيات وبسيوني. ايوه، هو كفر الزيات. والله العظيم يا نهار ابيض يا احمد، ربنا يبارك فيك وفي والديك. قول لي بقى ايه اكتر وقت حسيت ان انا فعلا لا انا لا يمكن اسيب القران، وحسيت بقلبك مش عشان بابا وماما بيقولوا، جالك الوقت ده ولا لسه؟ جالي. امتى؟ كنت في صوره ايه؟ فاكر؟ كنت في صورة الكهف أعتقد. كنت في الكهف ساعتها قررت لا يعني فعلا القرآن ده أنا لازم أختم. أنا ليه عارف بسألك السؤال ده؟ لأنه كل واحد يا أحمد له حال مع القرآن وبيحفظ بيبقى له كده يفكر الأحداث، أنا كنت في الحدث ده في الصورة الفلانية، أنا فاكر الآية دي إيه اللي حصل فيها وكنت فين في المكان وقاعد فين، صح ولا لأ؟ صح. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من أهل القرآن وأهل الله، وخاصة تعرف أن أهل القرآن هم أهل الله. أيوة. الله يفتح عليك، الله يجعلنا وإياك منهم اللهم أمين. أنا عايزة أقول يعني معلومة، محمد ابني معاك بيقول لي يعني مش عايزة أقول لك هو كان بيزكي فيك قد إيه، ويقول لي يعني بيفكرني بنفسي وأنا صغير. محمد خاتم هو 3 ابتدائي يعني برضه تقريبا نفس أنت 8 سنين 9 سنين، فبيقول لي احمد بيفكرني وطاوس خوي ومش عارفه وتعلن وعمل نفسه. هذا الله سبحانه وتعالى انك تستمر على هذا الطريق. عايز اسمع منك حاجه بقى قبل ما ابدا في القصه عشان الامهات اللي قاعدين اسمعوا عشان بصوا، هاتي اولادك يشوفوا. بصي يعني عايز اقول ان هم كده هينجحوا وهيخشوا كليات وهيخشوا هيخشوا هيتعلموا ولسه الدنيا قدامهم. ايه اللي باقي؟ اللي يحفظ قلب أولادك؟ القرآن. اوعي تقصري، أنا بحكي لك القصة وجيبي عليها الآية، أجيب لك إن شاء الله بعد كده هناخد جزء عامة بإذن الله وأقول لكم حاجات تحف جدا، الواحد التجارب اللي مر بيها والنظرات التربوية اللي درسها وقعدنا سنين نذاكر فيها ونمتحن فيها. هقول لك الكلام ده عشان يبقى قدامك حصيلة وحاجة كده سهلة وبسيطة. أنا بتكلم، بصوا أنا بكلم الفئة اللي عندها 0 أرضية، بكلم الفئة اللي ما عندهاش ولا تقولي أنا مش هعمل إيه أجيب. أهو أنا بقول لك عشان بيبقالكيش حاجة. هاتي أولادك يسمعوا ويلا نسمع مع أحمد جزء اختار. أنتوا عارفين أنا بحضرش مع الأطفال، بحب دايما إن هم يقولوا اللي جواهم، وحبوا دايما هو يبقى الأمر ارتجالي. حتى هو قلت له لا خلينا كده في الحلقة نبقى طبيعي ونسمع منك. اختار اللي انت تختارنا جزء من القرآن كده اتلوه علينا يا احمد، يلا ونسمع. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طسم، تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. صدق ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. فتح الله عليك يا أحمد يا رب، ويجعلك كده يا رب من أهل القرآن، ويجعلك يا رب دايما كده يعني نبراس ونور، وتبقى دايما أنت إن شاء الله زي شيخك. يعني أنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى أن أنت بتاخد سند دلوقتي. أنت خدت السند ولا لسه؟ لا لسه ما خدتوش، تاخده قريب ان شاء الله. السند بتاعك فيه يعني شوف لحد الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف ان شاء الله. ان شاء الله هذا الله سبحانه وتعالى يا ربي يكرم الشيخ عبد الحكيم. نفس السند بتاع الشيخ المعصراوي يعني هتبقى بص اعلى سند ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب ويفتح بيك. خلونا نبتدي كده بسم الله ونقول قصه سيدنا موسى. انا هحكي لكم القصه بسن 3 سنوات وشوفوا طريقتي، وانتي ابدعي يعني مش شرط تعملي زيي بس ابدعي، خدي واحكي زي ما انا بقول. ودايما بقول اسلوب الحكواتي لو عندنا اطفال منين ما بحكيها في اي مؤتمر اي محاضره اي درس بره. والاطفال ايه مش عايزه اقول لكم بقى، بنبقى مثلا في مساجد عشان الاطفال بيبقوا بيجروا كده وبيعيطوا ساعه ما ابتدي احكي كله بيجي. ليه؟ من الاسلوب، وتعلمي اسلوب الحكواتي ده. النقطه الثانيه هحكيها طبعا على سن 10 سنين ونشوف ازاي الفرق ما بين الاثنين. يلا بسم الله بسم الله بسم الله نحكي قصة سيدنا موسى كليم الله. كان يا مكان يا أولادي يا جمال يا أبطال، كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي العدنان يبلغنا عن رب العزة الله سبحانه وتعالى عن قصة سيدنا موسى. سيدنا موسى اسمه موسى ابن عمران ولاصر لحد لاوي لحد سيدنا يعقوب، يعني في نسب لاوي ونسب الثاني ابو يعقوب. ينفع اقول ده ينفع اقول ده وينفع ما اقولش. طيب اكمل. كان في ملك شرير، الملك الشرير دوت اسمه ايه؟ اسمه فرعون. كان بيعمل ايه؟ كان عاوز يموت الحيال الصغيره الصغيره الصغيره. وبعدين جه اللي حصل، جت ام سيدنا موسى خافت عليه، قامت جايه حطته فين؟ حطته في الصندوق، والصندوق فضل ماشي ماشي ماشي ماشي في البحر لحد ما راح عند بيت مين؟ بيت الملك الشرير فرعون. مين اللي شاف الصندوق؟ زوجة فرعون. قالت له ايه ده؟ ايه ده؟ وروني ايه اللي في الصندوق ده؟ فتحت كده لقت مين؟ لقت سيدنا موسى وهو لسه صغير نون في الصندوق. راحت قالت ايه؟ الله ايه الجمال ده؟ فرحت بيه. قالت خلاص انا اخده اربيه. راح فرعون الشرير قال لا انا لازم اموت الولد ده، ده من بني اسرائيل. لازم احمد يضحك عليا. لازم اموت الولد ده من بني اسرائيل، انا لازم اموته. قالت له لا انا هاخده اربيه. خدته، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. خلاص خدته وربطه. فلما كبر ربنا أوحى إليه، قال له يلا روح قول للناس إيه يا موسى؟ قول لهم صلوا صلوا صلوا صلوا. أنا بعمل إيه؟ أنا بقول إن في مرحلة اسمها صلوا صلوا صلوا صلوا، اعبدوا الله الله الله، صلوا صلوا صلوا. ففرعون قال لا أنا مش هصلي أنا ربنا، ده مش فاهم حاجة خالص. الله فين؟ الله في السماء. وما تيجي دروس العقيدة هشرح لك القصة بتاعت أين الله؟ الله في السماء. طيب وبعدين فقال لا انا مش هصلي ومش هخلي بني اسرائيل يسمعوا كلامك يا موسى، وانا كمان انا ربكم الاعلى. هو ده مش عارف حاجه، فرعون ده الشرير ده، ده ربنا مش هو ربنا، ده هو بيكذب مش عارف حاجه، كذاب اصلا، هو كافر عشان مات كافر وما امنش بسيدنا موسى. فقال بني اسرائيل قالوا يا موسى احنا ماشي هنؤمن بربنا بس احنا خايفين من فرعون، نعمل ايه؟ فقام جاي سيدنا موسى قال لهم يلا نمشي بالليل. ونمشي فين بالليل؟ فجم مشوا، كنت المفروض اعمل لكم شويه ناس بس ما عملتهمش، مشوا في البحر لحد ما عدوا البحر. فقالوا خلاص ده فرعون ورانا والبحر قدامنا. قال كلا ان معي ربي سيهدين. واقرا القران بالايات صح، ما بقولش بالصوت الحكواتي الايات، تمام، اقولها بالصوت الصح. فلما مشوا فرعون قال خلاص ده بيمشوا والبحر خلاص اتفلق لهم ومشوا في الارض، لان بقى في ارض وخلاص اهي الارض اهيت ومشوا، تعالوا احنا كمان. اللي حصل اول ما جم جنود فرعون ويمشوا ام جاي خلاص بقى البحر عليهم وغرقهم، وغرق فرعون وغرقوا الجنود عشان كانوا ظلمة جدا وحشين وظلمة. ولما ماتوا جه فرعون قال خلاص انا هامن دلوقتي بالذي امنت به بنو اسرائيل، وغرق فرعون. وربنا قال اليوم ننجيك ليه؟ ببدنك. النهارده عشان تكون ايه للناس تشوفك. ويقال ان فرعون ده هو رمسيس الثاني اللي كان في مصر، اللي هو فرعون مصر. وبعدين الحمد لله يا رب، الحمد لله سيدنا موسى وبني اسرائيل المؤمنين منهم طلعوا بقى فين؟ طلعوا على الشط الثاني وبقوا يعبدوا ربنا والحمد لله. خلاص ربنا خلصهم من اللي فرعون الظالم اللي كان بيعملوا فيهم ويعذبهم والحمد لله بقوا مؤمنين. ده الجزء الاول اللي هتحكيه لاطفال كام؟ 3 سنين. سامعه معايا؟ انا بقول لك ايه، صحي كده وخليكي فايقه معايا النهارده. ده الجزء الاولاني. طيب الجزء الثاني اللي هحكيه لسن 10 سنين، هحكي قصه سيدنا موسى يا اولادي كليم الله، واشرح يعني ايه كليم الله، وده اول معنى تربوي اطلع بيه. كليم الله يعني ايه؟ يعني ان سيدنا موسى كلم ربنا، ولما قال له ربنا أريني أنظر إليك، ده سيدنا إبراهيم قال ربني أنظر إليك. سيدنا موسى لما طلب من ربنا قال له شوف للجبل، لو فضل مكانه خلاص هتراني. وبعدين لما بص لقى خلاص إن هم إيه، فجعله دكة وخر موسى صاحقا ما استحملش، لكن كان بيسمع ربنا وربنا بيكلمه بالوادي المقدس طوى. فكان ربنا بيكلم سيدنا موسى فسمي كليم الله. ليه؟ لانه خد الشرف ده. اقول لكم حته جميله بقى يا اولادي يا اللي عندك السن اهو، يلا سنه رابعه ابتدائي 10 سنين. اقول لكم لما رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الى السماء السابعه في الاسراء والمعراج، وربنا فرض الصلاه فوق بعد سدره المنتهى، ففرض 50، فنزل الرسول عليه السلام أول سماء قابل مين؟ سيدنا موسى. قال له ماذا فرض ربك يا محمد؟ قال فرض على قومي 50. قال لا يتقون، اذهب فاسأل ربك التخفيف. ويرجع تاني خففهم لخمسة، كام؟ 45. اذهب فاسأل ربك التخفيف. ما هو عارف بقى، عارف القوم واللي عناه مع بني إسرائيل، عذبوه سيدنا موسى. هنحكي الآيات عملوا فيه ايه. ورجع تاني لحد ما قال الله سبحانه وتعالى هم 5 بثواب 50. يقال في تفسير العلماء على ان سيدنا موسى كان بيودي، احنا بنقول كليم الله لسه، يجي سيدنا محمد بيقول لك لانه كان كليم الله فيعلم جيدا سيدنا موسى مدى حلاوه الايمان ولذه ان العبد يكلم ربنا. فكان النبي حديث عهد من كلام الله سبحانه وتعالى، فكان حابب ان هو ياخد الايه ويبص ويفتكر لانه كان كليم الله، فيفتكر ويشوف لذه الايمان ولذه كلام النبي صلى عليه مع الله سبحانه وتعالى. يبقى سيدنا موسى كليم الله، اسمه سيدنا موسى بن عمران، يصل نسبه الى لاوي الى سيدنا يعقوب عليه السلام. طيب نحكي بعد كده ان كان الملك فرعون الشرير كان بيذبح الرجال ويستحيي النساء، يستحيي النساء يعني يبقيهم أحياء. ليه؟ لأنه شاف رؤية إن في نار جاية من بيوت بني إسرائيل تحرق الملك. وسبحان الله لما جت المقولة اللي هي كانت من أيام سيدنا إبراهيم، لما الملك الظالم في مصر ربنا سيدنا إبراهيم، دي مقولة من مقولات إنه قال إن هيأتي حد من بني إسرائيل يشيل ملك الفراعنة كله. فلما توافقت الرؤية بتاعت فرعون مع الكلام بتاع بقى القدماء، يقول لك اللي كان جاي من الزمن البعيد من زمن سيدنا إبراهيم، خاف فرعون وقال هيجي ولد من بني إسرائيل يشيل الملك بتاعه ويهلك، فأمر بذبح الصبيان. لحد ما القوم شاروا عليه قالوا انت بتذبح الذكور من بني إسرائيل، مين اللي هيخدمنا وفين العبيد؟ فكان يذبح الرجال ويستبق النساء، يستحي النساء يعني معنى ان هو يبقيهم أحياء. فما شاروا عليه كده قال خلاص سنة أبح الذكور وسنة أبح الإيه وسنة أسيبهم عشان يطلعوا عبيد ويخدمونا. وكان يجيب القابلات اللي هي الداية اللي بتولد النساء، تشوفي كل واحدة ولدت ذكر تجيبيه في السنة اللي أنا قلت عليها ويذبحه. أم سيدنا موسى حملت فيه في السنة وعرفت أنها تولد في السنة اللي إيه اللي بيندبح فيه، فضلت خبت حملها وخافت. وكانوا بيقولوا بيجوا الجنود يعسعسوا كده بالليل ويشوفوا مين اللي كسكت، تربطوا كده وتحطوا لهم، كانوا جنب النهر تحطوا، دي مقولة من المقولات، بحبل كده وبعيد وتغطي الحبل عشان لو يجوا ما يشوفوش حاجة وبعدين تجروا تاني. فلما خافت عليه أوحينا إليه أن أرضعيه، أول حاجة عشان كده كانت بشرة رضاعة الأم لابنها تطمئن الأم، وطبعا هي إيه يا مكرمة وقربة ويعني وتربية للطفل، لكن إيه للأم؟ طمأنة للأم أن أرضعيه، إن خفت عليه أرضعيه. وبعدين ألقيه فين؟ في اليم. وبعدين اليم ده هيلقيه في الساحل يلتقطه بقى عدو ليه وعدو له، هياخده كده. فعملت كده وجابت بقى الإيه، جابت التابوت وحطت فيه سيدنا مين؟ وحطت فيه سيدنا موسى وهو رضيع. طبعا صعب على قلب الأم، حتى كانت الآية بتقوله أصبح إيه فؤاد إيه؟ أصبح فؤاد أمي موسى فارغا إن كانت لتبدي. لتبدي مش قادر، هي خلاص مش قادر وفؤادها خلاص مش قادر، فحطته ومشي. والله سبحانه وتعالى حفظ سيدنا موسى في يعني موج البحار وظلمة الليل. فقالت لأخته قصيه يعني شوفيه كده وبص عليه كده عن جنبه وامشي كده جنبه كده ومشي، لحد ما وقف عند بيت فرعون وخدته زوجة فرعون. وألقى الله عز وجل في قلب زوجة فرعون محبة، أسيا بنت مزاحم من لم يكمل من النساء إلا أربعة، خديجة بنت خويلد، أسيا بنت مزاحم، فاطمة بنت محمد، مريم ابنة عمران. فالأربعة دول هم اللي كملوا من ايه، هم اللي كانوا لم يكمل من نساء العالمين الا اربع. اسيا دي كانت زوجة فرعون، حبت سيدنا موسى وشافته ورا دي وقالت لا خلاص ده قرة عيني اللي يسيبه ده كده، وكان كل شويه منغاظ منه فرعون يقول لك لا انا هعمله، واداله جمره قال لها قال لو خد الجمره ورماني بيها يبقى يعقل، قالت له طفل لا يعقل. حتى كده سبب التأتأة بتاعت سيدنا ايه بتاعت سيدنا موسى. وكبر سيدنا موسى في قصر فرعون لحد لما كبر. وبعد ما كبر حصلت له واقعة ان واحد من بني اسرائيل اللي هو القوم بتوعه، وواحد لا الاول اخته جت قالت لهم الا ادلكم على اهل بيت ايه يكفلونا وهم لهم ناصحون، لهم مش دراك ان هيكونوا لهم ناصحون، كانت كلمة صعبة، هي بتقول بالعاطفة، قالت لا احنا يعني نربيه في وسط اولادنا والكلام ده وهاتوه، فرددناه خلاص رددناه الى ام كي تقر عينها. ولما حصل الامر دوت خلاص راحت ربى في وسط امه، وكان يرفض المراضع كلها، ده ايه من ربنا عشان يحقق الوعد لامه ان ردوه اليك خلاص، وترد الى امه رضعته وكبر في وسطهم. فلما كبر سيدنا موسى كان في واحد من بني اسرائيل والتاني من الفراعنه، بتاع بني اسرائيل واحد من الفراعنه بيضربه، فاللي من بني اسرائيل راح لقال لموسى ايه يلا انجدني فوكذا. كان موسى قوي وكان اسود البشره، كان بشرته لونه ولكن كان جميل الملامح وكان جسمه طويل وعريض، سيدنا موسى كان قوي البني، فوكذا عملوا بس كده يعني خبطه كده بسيطه وكذا موسى فقضى عليه فمات. فخايف بقى خايف بقى كده، جه تاني يوم واحد تاني بيستنجده كان عايز قال له انت هتقتل واحد النهارده واحد بكره، فجه واحد من القوم قال له يا موسى ان القوم ياتمرون بك اخرج، فخرج. وهو خرج راح عند بئر مدين وماء مدين فلقى امراتان بيسقوا واخدين جنب كده مستنين الرجاله وهم بيملوا الميه من البير لحد ما يخلصوا ويعملوا. فقال ما خطبكما، انتوا ايه الموسيقى طالعين ليه؟ خطب دي يعني حاجه فيها كارثه كده. ما خطبكما انتوا طالعين ليه؟ ما فيش حريم بيطلع، خلوا بالكم. ما خطبكما؟ قالوا يعني احنا لا نص حتى يصدر الرعاء مش هنسقي حتى يزو. ابونا شيخ كبير، قال ابونا راجل كبير. فسقى لهما ثم تولى الى ظل وقال بقى ايه يا اللي عايز يتجوز، يا اللي متاخر عليه زواج نساء او بناء او رجال او شباب، يعني ماشي شباب، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. خلاص فجاءته إيه؟ فجاءته إحدهما تمشي على استحياء، جت لحد إن أبي يدعوك هيديك أجر ما سقيت لنا، واتفق مع أبوهم إن إحنا لك 8 حجج. قالوا لا لك 10 سنين، وخد وزوجوا بنته، وزوجوا بنته واشتغل معاه وقعد. وهو راجع شاف بقى إيه؟ شاف نار داخل الوادي المقدس. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس إيه طوى. دخل وربنا بلغه، روح بلغ. قال له أخاف أن يقتلوهم ولهم علي ذنب، فابعث معي هارون أخي أجدد به أزري وشكه في أمري، هو أفصح مني لسانا. شوف بقى كده، وراح قال له ما تخافش إني معكم أسمع وأرى. وراح لفرعون يدعوه، وبعد لما راح لفرعون رفض طبعا. وبعدين جت آية الايه، الآية بتاعت الثعبان، ألقى عصاه وكلهم بيلقوا كده، جابوا السحرة كلهم ويوم الزينة. وبعدين هو سيدنا موسى رمى العصا بتاعته زي ما ربنا قال له، كان له آيتين، ايده تطلع بيضاء منورة والعصاية بتاعت اللي هي ايه تتحول ثعبان. ف الثعبان اترمى كل الايه الثعابين بتاعه الصحراء، فخروا ساجدين. سجدت له وامنت من قبل ان اذ الله، الله خلاص وضير خلاص انتهينا، احنا مش خايفين منك، احنا شفنا خلاص، احنا عارفين اللي احنا بنعمله دوت خداع للبصر، لكن الحيه دي والثعبان ده حقيقي. فامنوا كلهم وذبحهم فرعون. وابتدى بعد كده المرحلة بتاعت إن سيدنا موسى ياخد بني إسرائيل ويطلع بيهم البحر، وانفلق البحر بيهم الحمد لله. وعد سيدنا موسى وبني إسرائيل، وبقي مين؟ بقي فرعون وجنوده وغرقوا في البحر. وكانت ديت، وربنا بعد كده طلعوا غريق من البحر ببدنه، وموجود دلوقتي في المتحف المصري، وقال إنه هو رمسيس الثاني. أو ليه؟ لأنها تكون آية، آية إن لحد دلوقتي بدنك إيه؟ بدنك موجود. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ كل ده عشان ربنا يعلمنا. وانا لما بحكي القصه ديت يا جماعه للاولاد بطلع منها بحاجتين، يعني ايه كلام الله وفايده كلامنا مع ربنا. طب هم انبياء اتكلموا مع ربنا، احنا ينفع نتكلم مع ربنا؟ ينفع نتكلم مع ربنا في الصلاه، بنتكلم مع ربنا القران، الله عز وجل يتحدث الينا في الصلاه، في الدعاء، في كل وقت وحين. الارض جعلت لك مسجدا وطهورا عشان تصلي وتسجد وتدعي، وفي اي وقت. ليس بيننا وبين الله لا حائل، ولا بيننا وبين الله كهنوت، ولا بيننا وبين الله حد يبقى شفيع. لا لا لا، ادعوا، ادعوني استجب، ما فيش وسيط. الدعاء ما سالوه على الدعاء ربنا قال، قال قريب. فادعوني استجب كل سؤال يسالونك، يسالونك كده سوره البقره، يسالونك قل، يسالونك قل، يسالونك على المحيط قل هو اذى، يسالونك عن خمر والميسر قل فيهما اثم، يسالونك عن الشهر الحرام والقتال فيه، كل يسألونك قل يا محمد، ما عدا الدعاء ما فيش بينك وما بين الله حائل. وده المعنى اللي نعلمه لأولادنا في السن ده، ادعي ما فيش حائل بينك وما بين ربنا، وتبقى كليم أو ماله ربنا يكلمك، احنا نكلم ربنا وربنا يوحى إليك. بتلاقي في قلبك كده ساعات مستخارة، دي ايه هي الاستخارة ديت؟ ايه غير انها ان انا بسأل الله سبحانه وتعالى وقلبي يرتاح؟ مين اللي ريح قلبك؟ ما هو ده نوع من الاتصال بالله سبحانه وتعالى. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يتقبل منا وإياكم. ده جزء طبعا، احنا هنكمل سيدنا موسى على كذا فترة، ولكن يعني إن شاء الله بإذن الله نوعدكم إن بعد كذا نبي ناخد برضو نرجع تاني لآية من الآيات بقى، ونشوف بقى ربنا بعث عليه على بني إسرائيل بعديها، وبعدين قصة السامري والهيصة الكبيرة اللي عملوها بعديها تعبوا سيدنا موسى. أدعو الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا إن شاء الله. ناخد بس فصل قصير، قصير جدا، ماشي قصير جدا، وإن شاء الله نعاود بعديها الاتصالات معك. فصل قصير ورجع لكم بإذن الله. Selam. السلام عليكم. رجعنا لكم بعد الفاصل. يعني سامحونا احنا طولنا عليكم شويه قبليها. طبعا قصه سيدنا موسى ممتده زي ما قلت. انا حكيت على قد ما قدرت بقى وعلى قد انت ما قدرتك ما تحكي، لكن اطلعي بمعنيين. في ممكن معنى تاني للتوكل على الله، ممكن معنى تاني الاحتساب، معنى تاني الدعاء، ان احنا فقراء لله سبحانه وتعالى، فربنا قادر ان يغنينا. لما دعا سيدنا موسى بالدعاء اغناه وجاب له الزوجه وراح وبعث للنبي، يعني كل الكلام ده احنا ممكن نستنتج، وانت استنتجي الحاجه اللي تفيد او عيالك في المرحله دي. خلينا نسمع القصه من احمد بالشكل اللي هو اللي هيقوله، ولا احنا مرتبه معاه ولا حاجه، ونسمع منه ونشوف هيقولها لنا ازاي. نسمع منك قصه سيدنا موسى. الاول ربنا بعث سيدنا موسى لقوم فرعون عشان يهديهم. السيده يوكابد ولدت سيدنا موسى، وكان نسله يعني باباه اسمه عمران، وكان عنده اخ واخت مريم ومريم وهارون. هو ترعرع عند فرعون. الأول سيدتنا يوكابد أوحى إليها ربنا اللي هي تحطه في صندوق وتخليه في البحر وتشوفها يروح فين. فخد الصندوق وحطته في البحر وراحت وقالت لسيد وقالت لمريم اللي هي تروح وتتبع الصندوق. تتبعته لحد ما وصل عند فرعون. أخذته سيدتنا أسيا وشافته طلع فيها سيدنا موسى. فلما وجدته قال فرعون، قاعد يقول انا لازم اقتله لازم اقتله. فهي قالت له لا، قالت له لا. ومذكور في سوره القصص، اقول قرت عيني لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وبالفعل فرعون ساب موسى سيدنا موسى لسيدتنا أسيا وربته عندها، وكان يرفض كل المرضعات لحد وسيد ربنا كان قال لسيدتنا يوكابد اللي هي ترضعه قبل ما تحطه في الصندوق وترميه في البحر. فرفض كل المرضعات. لما جه لسيدتنا يوكابد استقبلها. نعم. يعني تمام. أمه بقى. تمام. ما كان رضع منها الأول فهو صح. رضى. تمام. لما رضى سيدتنا أسيا سيدتنا يوكابد قالت لسيدتنا أسيا ينفع أخده معايا البيت أربيه عندي؟ قالت له ماشي، بس لما يبلغ الفطام تجيبيه عندي. تمام. وتقدري تاخديه في أي وقت يعني تشوفيه. تمام. فودته إليها. فلما كبر وعلموه هناك اللغة العربية وعلموه كل حاجة. سيدتنا أسيا قالت لفرعون اللي هو يقعد يلعبه يعني. هو بيلعبه شد لحيته. فرعون قال ده هو ده اللي هو ده اللي هيموتني. سيدتنا أسيا قالت له لا مستحيل، ده طفل صغير. قالت له عشان الدليل هنجيب جمر ولؤلؤ. صح. اذا اختار الجمر يبقى هو طفل بريء. اذا اختار اللؤلؤ يبقى هو اللي هو اللي هيموتك. فهو اختار اللؤلؤ فهو اختار الجمر قصدي. صحيح. ولسانه اتحرق. كبر عند فرعون، وبعدها راح لسيدنا يوكاب علموه. وبعدها جه بلاء اللي هو يعني رب الاول اللي هو راح لمدين عشان كان ضرب حد وموته. وكان يعني في مره تانية موته تاني. موت حد تاني. فهرب من لمدين، وصل لبير مدين فوجد فتاتين يعني قاعدين مش بيسقوا. قال لهم ما خطبكما؟ قالت له لا نسقى حتى يزر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسيدنا موسى يعني سقى لهما من البئر فشكروه. فلما راحوا كان هناك سيدنا شعيب، كانوا بنتي سيدنا شعيب. صحيح. فحكوا القصة لسيدنا شعيب، وقال واحدة من بنتي يعني روحي وناديه يعني عشان يديه جزاءه يعني. استأجره. خير من استأجرت القوي. خير الأمين. نعم. فلما راح قال له يعني أنا هخليك تتزوج واحدة من فتاتين هاتين على أن تأجرني ثمانية حاجة. يعني تشتغل معي 8 سنين. تجوز 8 سنين. فاشتغل معها 8 سنين. ولما يعني كانوا عاوزين يروحوا مصر، فسيدنا موسى شاف نار يعني نار فراح لها. فلما ربنا كلمه في الوقت ده فقال له اذا الجبل اتهز يبقى انت مش هتعرف تتكلمني، اذا الجبل ما تهزش يبقى انت هتعرف تشوفه. تمام. فالجبل اتهز وسيدنا موسى اغمى عليه. فلما سيدنا موسى اغمى عليه ربنا كلمه، كان بيكلمه من قلبه يعني. وانت تقدر تكلم برضو ربنا في الصلاه وفي القران. تمام. فلما سيدنا موسى كلمه قال له اللي هو نبي ولازم تروح لسيدنا ولازم تروح لفرعون. فسيدنا موسى قال لربنا لا انا مش هقدر، لازم يكون معايا حد يساعدني. فسيدنا موسى قال لربنا اللي هو انا عاوز هارون يكون معايا. فخد هارون معاه وراح له. ربنا نزل عليهم مره بلاء، قالوا لسيدنا موسى ادعوا لنا عشان ربنا يشيل البلاء عن لحد 7 مرات. صح. لحد اخر مره اللي هي الدم. لما سيدنا موسى بقى زهق قال انا هاخد بني اسرائيل بالليل وهمشي بيهم. فاخدهم مشى بيهم لحد ما وصلوا البحر. كان فرعون وراهم فكان عاوزين ياخدوهم عشان يقتلوا فيه. فسيدنا موسى ضرب بالعصا في البحر فالبحر انشق. صحيح. فمشى قوم سيدنا موسى اللي هو بني إسرائيل وراح وراهم فرعون. فأول ما وصلوا سيدنا بني إسرائيل البحر اتقفل على فرعون وغرق. وأول ما البحر اتقفل فرعون قفل عليه البحر وقال أنا آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا ما استجبلوش وقال أنت كنت، وسيدنا جبريل قال اللي هو كان قال له أنت كنت من المفسدين فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وربنا نجاه بدنه على الشط. وصل سيدنا موسى وبني اسرائيل للشط وبعدها احتفلوا بقى. ايوه عشان نقول بقى اللي حصل لان هو عمل مصيبه ثانيه بقى. انا انتم متفقين معايا ان احمد حكى القصه افضل ما انا حكيتها 1000 مره. يعني انا قاعده مستمتعه جدا جدا. يعني انا عايزه اقول لك انك ممكن تعملي وسيله كلام او فيديو او انك انت تتفرجي او تسمعيهم احمد وهو بيقول القصه. 3 سنين خليهم سمعهم لي وانا بقول لبتوع 3 سنين وسمعيهم قصه احمد وهو بيقول قصه سيدنا موسى. يعني لو انا سالتك يا احمد قبل ما يعني الدقائق ما تخلص ويقفلوا علينا الحلقه، ايه اللي ممكن نستفيده من قصه سيدنا موسى في الجزئيه دي تحديدا؟ في الجزئية دي الثقة بالله. الله. سيدنا يعقوب لما وضعته كانت واثقة اللي هو ربنا هيعيدها لها تاني ويوريها لها. صح. والصبر. سيدنا موسى كان بيصبر على فرعون وقومه. والصبر وعدم البطش. صح. زي سيدنا موسى ما ضرب ان احنا في وقت الغضب نتحكم في الغضب. الله يفتح عليك وعلى والديك ويرزقك الصدق والاخلاص يا رب. اللهم امين. عايزه يعني ندي الهديه بتاعت احمد. انتوا عارفين كل اللي بيشارك معانا بياخد هدايا. خلينا كده نشوف الهديه الجميله بتاعتك علشان يا احمد يعني انت يعني حفظك في القران له هديه خاصه. ده انت انا بس عشان الكاميرا تيجي وتجيب طبعا مهمله جامد. خلينا نحاول نبوظ الفكه اللي هي دي هنا. لازم نفتح الهدية. هنعمل ايه؟ اقرا بقى كده الاهداء اهو. اهداء الدكتورة هالة سمير الى البطل احمد الدهراوي لمشاركته حفلات بيوت منورة وحفظه كتاب الله تعالى. وريني كده. نفع الله بك الإسلام والمسلمين. نفع الله بك الإسلام. دي صورتك يا البدلة. عايزة أقول لك بقى تمربي شعرك أنت يعني. المود بتاعك. إيه رأيك؟ شايفين كده البتاع دي ولا تمام. وده بتاعتك برضه. إيه رأيك؟ حلوه. جميله جدا. انا كنت برضو عاوزه احوش فلوس من زمان. اهو عشان تتصدق بقى وتعمل كده. تمام. وده بقى الحاجات الجميله اللي ما بتجيش اللي ما بتجيش في تركيا. خليني هحطها لك كده. تمام شكرا. دي الثانيه. جميل خالص. دي المنوره. انا يعني انا مش هفك لك البتاع بس هو ده درع اهوت، شايفينه كده في الكادر ده؟ ايوه اهوت. نحاول بس ايه اهو. اقرا بقى كده يا احمد. اهداء من الدكتورة هالة سمير الى حامل كتاب الله تعالى احمد الدهراوي، نفع الله بك الاسلام. اللهم امين يا احمد. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يتقبل منك ويجعلك كده من اهل القران. يعني سعدنا بيكم النهارده وسعدنا باحمد وروايته الجميله. عشان كده بقول لك يعني ابدأي، بس ابدأي وهتسمعي درر من أولادك، هيقولوا أفضل منك وهيقولوا أحسن منك ويستوعبوا، وسمعيهم مرة واثنين وثلاثة. نموذج النهاردة نموذج يحتذى به كل بيت، القرآن. القرآن خير حافظ، القرآن يحفظ قلب ابنك وبنتك من هنا لحد يوم الدين. حفظيهم القرآن وسيبيهم في الدنيا. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم يا رب كتاب الله والعمل به. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لك يا أحمد شركتك. شكرا يا حبيبي. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات